المرتد هو من ترك الإسلام، من كان مسلما ثم ترك دين الله تبارك وتعالى يقال له مرتد. أما من ترك ملة إلى ملة، يهودي صار نصراني، مجوسي صار يهودي، يهودي صار هندوسي، هذا لا يقال له مرتد، وإنما المرتد هو من ترك دين الإسلام، هذا هو المرتد.